كيف تحقق السعادة كاملة في حياتك؟ مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. في هذه الحلقة سأناقش معكم مفهوم السعادة وكيفية تحقيقها بشكل أعمق وأفضل. سنكتشف معا معنى السعادة الحقيقية التي لا تعتمد فقط على لحظات الفرح العابرة، بل تلك السعادة التي تنبع من تحقيق الذات وتطوير النفس. السعادة ليست شيئا عابرا، بل هي رحلة تحتاج إلى فهم واع. نحتاج إلى التمييز بين أنواع السعادة، تلك التي تعزز رفاهيتنا وتدعم نمونا الشخصي، وتلك التي تضر بنا وتعيق تطورنا. في هذا اللقاء، سنركز على نوعين رئيسيين من السعادة. هذا فهم سيمكنك من التقدم في رحلتك الشخصية لتحديد النوع أنسب من السعادة لك. سأشارك معك أيضا قائمة خاصة قمت بإعدادها تتضمن جميع أنواع السعادة الأساسية التي يمكنك الاستمتاع بها في حياتك. سنقوم بترتيبها لتحديد الأفضل والأكثر جودة. سنشرح كيف يمكنك التمييز بين السعادة ذات جودة العالية، وسنقدم لك خطوة عملية يمكنك اتخاذها لبدء رحلتك نحو تحقيق أقصى مستويات السعادة. مفتاح الأساسي هنا هو التفريق بين المتعة اللحظية والإشباع العميق، بين اللذة السريعة والشعور المستدام بالرضا. الناس غالباً ما يبحثون عن السعادة من خلال ما يثير حواسهم أو مشاعرهم بشكل سريع، كالمخدرات أو الطعام، وهذه ما نطلق عليها سعادة اللذة. لكن في الواقع، السعادة الحقيقية هي أكثر عمقاً، وهي الإشباع الذي يأتي من الرضا الداخلي والتحقيق الشخصي، وهو ما نسميه هنا سعادة الإشباع. إذن، ما هي السعادة الحقيقية؟ الوصول إليها قد يبدو صعباً، ولكن دعني أقدم لك رؤية تساعدك في تحفيز رغبتك قوية لتحقيقها. أبحاث حديثة وحكماء الزمن القديم من الإغريق إلى الرومان أجمعوا على أن السعادة تتحقق من خلال عيش حياة فاضلة. عندما نسعى لتجسيد أعظم قدراتنا ونعيش بحكمة ووعي، ونتصرف وفقا لدوافع نبيلة تنبع من أعماق الروح، فإننا نقترب من السعادة الحقيقية. هذه الدوافع هي التي تدفعنا لفعل خير وتجنب الشر، وتحدد في النهاية مستوى سعادتنا. ومع أننا نناقش مفاهيم السعادة من منظور علم النفس، إلا أننا كمسلمين نؤمن بأن الله، خالق العليم، هو مصدر السعادة الحقيقي. السعي إلى توحيده واتباع أوامره هو من أعظم الطرق لتحقيق السعادة الحقيقية في حياتنا. لدينا طريقان لتحقيق السعادة، أول هو السعي وراء ملذات الجسد والحواس والمشاعر، والثاني هو العيش بحكمة والتصرفات النبيلة. هذا هو الفرق الجوهري الذي توصل إليه، وهو ما ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. أريدك آن أن تسأل نفسك بصدق، ما مستوى سعادتك في هذه اللحظة؟ تأمل في أنشطتك اليومية واسأل نفسك، كم من هذه أنشطة يرتكز على المتعة اللحظية، وكم منها يدفعك نحو اليودينونيا، السعادة العميقة والمستدامة؟ قد تجد أن حياتك موزعة بالتساوي بين الاثنين، أو ربما تميل بشكل أكبر إلى المتعة على حساب اليودايمونيا. في رحلة تطوير الذات، هدف هو تعزيز جانب يودايمونيا وتقليل التركيز على المتعة اللحظية. هذه النسبة بين الاثنين هي المفتاح. كلما زاد وعيك بها وسعيت لتحقيق التوازن الصحيح، اقتربت من تحقيق أهدافك الحقيقية في التنمية الشخصية. أظهرت الأبحاث في علم النفس الإيجابي أننا غالباً ما نعتقد أن بعض الأشياء الممتعة ستجلب لنا السعادة الدائمة. قد تكون هذه أشياء مغرية لأنها توفر لنا الإثارة والمتعة اللحظية، مثل تناول طعام فاخر، السفر في إجازات رائعة، حصول على مكافآت كبيرة في العمل، أو تحقيق مكانة مرموقة في حياتنا مهنية. حتى تجارب مثل الجنس أو اللجوء إلى العقاقير يمكن أن تعطينا شعوراً مؤقتاً بالسعادة. لكن حقيقة هي أن هذه السعادة السطحية، رغم سهولة الحصول عليها، ليست سوى سراب. قد تقضي سنوات من حياتك تطارد هذه الملذات، ولكنك ستجد نفسك في النهاية فارغا من الداخل، غير راض، وتشعر بالفراغ رغم كل ما حققته. هذه السعادة الزائفة قد تمنحك لحظات مؤقتة من المتعة، لكنها لا تملأ روحك. عندما تصل إلى هذه النقطة، قد تبدأ في التساؤل، لماذا لا أشعر بالسعادة رغم أنني أنجزت الكثير؟ جواب يكمن في أنك ركزت على الخارج وناسيت أهم، داخلك. السعادة حقيقية لا تأتي من تحقيق ملذات خارجية، بل من العيش بحكمة وأخلاق، وتوجيه حياتك نحو فضيلة. عندما تبدأ في تغيير وجهة نظرك وتركيز على تحقيق الوفاء الداخلي، ستجد أن السعادة الحقيقية هي تلك التي تدوم. السعادة العميقة تتطلب جهداً والتزاماً. قد لا تكون سهلة منال، ولكنها تستحق كل العمل الشاق. على عكس السعادة السطحية التي تأتي بسرعة وتذهب بسرعة، فإن السعادة الحقيقية تتطلب منك الغوص في أعماق نفسك والابتعاد عن مذهب المتعة الزائف الذي يسيطر على حياتنا. التحرر من هذه العادات المدمرة والسعي نحو الإشباع الداخلي هو الطريق الذي يقودك إلى السعادة التي لطالما كنت تبحث عنها. إذا كنت تسعى للوصول إلى اليوديمونيا، أي السعادة العميقة والدائمة، فعليك أن تدرك أن هذا يتطلب جهداً كبيراً. الشعور بالقوة الداخلية، النزاهة، والنبل لا يمكن شراؤه بالمال، ولا يمكننا العثور على حل سحري يوفره لك. جميع الطرق مختصرة نحو السعادة غالباً ما تكون مؤقتة وزائلة، كأنك تظل تدور في نفس المكان دون أن تحقق أي تقدم حقيقي. فقط من خلال التطور الداخلي الصعب والعملي يمكنك الاقتراب من السعادة الحقيقية. وهذا ما علمنا إياه الحكماء على مر العصور. فلاسفة القدماء لم يكونوا يناقشون فقط الأفكار النظرية المعقدة مثل الميتافيزيقيا، بل كانوا أكثر اهتماما بكيفية الوصول إلى أعلى مستوى من جودة الحياة. اكتشفوا أن التميز بحكمة وتجسيد المبادئ الأساسية في الحياة هي مفتاح السعادة الحقيقية. وفي هذا السياق، يمكنك الرجوع إلى دورات التي تدور حول تحقيق الذات. تحقيق الذات هو عملية متواصلة وهناك تسميات مختلفة له، ولكن أهم هو إدراك أن السعادة الحقيقية تأتي من الداخل. قبل أن ندخل في التفاصيل حول أنواع السعادة المختلفة وكيفية التمييز بينها، هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تأخذها في الاعتبار عند تقييم أي نشاط يجلب لك السعادة. مدة استمرار السعادة، هل يدوم للشعور بالسعادة 5 ثوان؟ 5 دقائق؟ ساعة؟ يوماً؟ معرفة مدة دوام السعادة أمر مهم لأنك ستبدأ في بناء استراتيجيتك بناء على ذلك. تكلفة إنتاج السعادة، ما هي التكلفة التي تدفعها لتحقيق هذا النوع من السعادة؟ هل يكلفك كثير من الجهد أو الموارد؟ أم أنه بسيط ولا يتطلب الكثير؟ هذه الاعتبارات هي خطوة الأولى في بناء سعادة مستدامة وعميقة، تساعدك في تحقيق الحياة التي ترغب فيها. العامل الثالث الذي يجب أخذه في الاعتبار هو عواقب هذا النوع من السعادة على المدى الطويل. هل سيساهم في تقوية ذاتك أم إضعافها؟ إذا استمررت في الانخراط فيه مراراً وتكراراً، ما الذي سيكلفك حقاً؟ هذه نقطة أساسية يجب التفكير فيها عند تقييم مصادر السعادة في حياتك. سأقسم الطيف إلى 3 أجزاء. الثلث الأول يضم الأشياء التي يجب عليك تجنبها تماماً، وهي تتعلق بالمتعة الخالصة. الثلث الأوسط يحتوي على أشكال جيدة إلى حد ما من السعادة. الثلث الأخير يشمل أفضل أنواع السعادة التي تساهم في تحقيق الرضا العميق. بعد أن أشرح لك هذه أجزاء، أريدك أن تبدأ بالتفكير بجدية في كيفية الابتعاد عن المتع السطحية والتوجه نحو الأنشطة التي تجلب لك السعادة الحقيقية. من المحتمل أنك تعرف بالفعل ما هي أشكال السعادة السطحية، هل هي المخدرات؟ أم الإفراط في الطعام والشراب؟ هل هي الانشغال بالجمال خارجي؟ جمال خارجي مثلاً هو مثال مثير للاهتمام. سواء كنت رجلاً أو امرأة، قد تنشغل بمحاولة أن تبدو أفضل، ويزداد هذا أمر حدة عند النساء لأنهن يحكم على مظهرهن بشكل أكبر. ولكن الرجال أيضاً يتأثرون بالهوس بالمظهر الجسدي. القلق الدائم بشأن مظهرك أو ملابسك، ومحاولة جذب إعجاب الآخرين بناء على جمالك، قد يجعلك تعتقد أن ذلك سيمنحك السعادة. ولكن الأبحاث أثبتت العكس. الدراسات تظهر أن الأشخاص الذين يبالغون في الاهتمام بالجمال الخارجي ليسوا أكثر سعادة، بل غالباً ما يكونون أكثر بأساً. حتى أشخاص الأكثر جاذبية جسدياً، عند قياس ذلك بشكل موضوعي، ليسوا أكثر سعادة من الأشخاص عاديين. جمال، في الواقع، هو فخر. لن تجد السعادة حقيقية فقط من خلال التركيز على مظهرك. مال هو التحدي التالي، والكثيرون يقعون في فخه. سواء كانوا رجال أعمال ناجحين أو رؤساء تنفيذيين، يطاردون المال ظناً منهم أنه سيجلب لهم السعادة. لكن الحقيقة أن المال لا يحقق السعادة الحقيقية. لقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يركزون على أهداف مالية بحتة في حياتهم المهنية ليسوا أكثر سعادة، حتى عندما يحققون تلك أهداف. إذا كنت تعتقد أن المال سيشتري لك السعادة، فمن الضروري أن تكون حكيماً بما يكفي لتدرك أن هذا ليس صحيحاً. مال قد يتيح لك شراء المتع السطحية مثل المخدرات، الطعام الفاخر، لاحتفالات، أو جمال، لكنها في النهاية لا تجلب السعادة العميقة. إضافة إلى المال، هناك إدمان على التسوق. كثير منا يشعر بالرضا المؤقت عند شراء شيء جديد، سواء كان تلفازاً، سيارة، ملابس، أو أي شيء آخر، لكنه شعور سريعاً ما يتلاش. التسوق لن يمنحك السعادة الدائمة أو الرضا العميق الذي تبحث عنه في حياتك. أما الترفيه والإعلام، بما في ذلك ألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، فهي تعد من أكبر فخاخ في عصرنا الحالي. هذا النوع من الترفيه متاح بسهولة وبأسعار زهيدة، بل وحتى مجاناً في بعض أحيان. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه يمكن أن يستهلك وقتك بالكامل، وقد تجد نفسك تضيع مئات أو حتى آلاف الساعات كل عام على أشياء لن تجلب لك السعادة الحقيقية. إذا كنت ترغب في الوصول إلى السعادة العميقة، عليك أن تكون واعياً لهذه الفخاخ وأن تبدأ في إعادة تقييم أولوياتك، والتركيز على الأنشطة التي تمنحك شعوراً دائماً بالرضا والوفاء. أكبر مشكلة تواجهها هنا هي تكلفة فرصة، بمعنى أنك عندما تنغمس في الترفيه كألعاب الفيديو، إنترنت أو التلفاز، فإنك تفوت الكثير من الفرص الحقيقية للسعادة. أنت تهدر وقتك في أمور لا تضيف لك شيئاً حقيقياً، وهذا الوقت الضائع لا يعود. لذا، للحصول على أكبر استفادة في حياتك، عليك تقليص هذه أنشطة التي تستنزف مزاجك وروحك. الدراسات أظهرت أن الحالة مزاجية للأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لساعات طويلة غالباً ما تكون اكتئاباً خفيفاً وليس سعادة. قد تبدو المتعة حاضرة في اللحظة، لكنها تدمر الروح تدريجياً من الداخل. ثم هناك مشكلة قيل والقال. عندما تضيع وقتك في حديث بلا هدف مع أصدقائك، أو إذا كنت في بيئة اجتماعية تعتمد على الغيبة والتحدث عن أمور تافهة كالسياسة أو الشائعات، قد يبدو ذلك مسلياً أو حتى مجزياً، لكنه في الواقع خال تماماً من القيمة. هناك أيضاً مطاردة الشهرة والمكانة الاجتماعية. إذا كنت مشغولاً بالسعي خلف الشهرة، فهذا لا يختلف عن مطاردة المال. حتى إذا حصلت على الشهرة أو مكانة، فلن تجعلك أكثر سعادة. في بداية، قد تشعر بالإثارة لأن الناس يعرفونك، لكن سريعاً ما تدرك أن هذا لن يحقق لك الرضا الداخلي الذي تبحث عنه. الشهرة قد تبدو مغرية، لكنها فارغة تماما على مستوى الروح. ثم نأتي إلى الرغبة في الحصول على موافقة الآخرين. كم من وقتك وأهدافك تتركز على جعل الناس يعجبون بك؟ التحقق المستمر من الصورة الذاتية عن طريق الآخرين والسعي خلف مدحهم وإعجابهم هو طريق مسدد لا يحقق لك السعادة. وأخيرا، هناك الإباحية والجنس وما يتسببان فيه من أضرار نفسية وروحية كبيرة. الانغماس في هذه الأمور ليس فقط مضرا لنفسيتك، بل يستنزفك داخليا ويباعدك عن تحقيق السعادة الحقيقية. إذا كنت ترغب في تغيير حقيقي، عليك أن تبدأ بالتخلي عن هذه الأنشطة السطحية وأن تبحث عن عمق الذي يغذي روحك. آخر عنصر في الثلث الأول من الطيف هو الافتتان الرومانسي، تلك أشهر الستة الأولى من العلاقة الجديدة، حيث تشعر بالإثارة والانجذاب لشد يدين. كثيرون يقعون في حب هذا الشعور، لكن حقيقة أن هذا الافتتان هو مجرد تفاعل كيميائي في الدماغ ولا يمكن أن يدوم. قد يمنحك سعادة مؤقتة، لكنه ليس أساسا للسعادة المستدامة على مدى الطويل. إذا كنت منغمسا في أي من هذه الأنشطة في الثلث الأول، فعليك أن تدرك أن أي شيء هنا يمكن أن يتحول إلى إدمان. سواء كنت تطارد مال، مخدرات، الطعام، التحقق من الذات، الشهرة، جنس أو حتى الافتتان الرومانسي، كل هذه الأمور يمكن أن تستهلكك. والأسوأ من ذلك أن هذه أنشطة تسبب ارتفاعا مؤقتا في الإثارة، يليه شعور بالفراغ عندما يزول هذا الارتفاع. ننتقل الآن إلى ثلث الأوسط من الطيف، حيث تبدأ في ممارسة الهوايات. أي هواية تحبها تعد جيدة نسبيا؟ فمثلا، ممارسة الرياضة البدنية هي نشاط صحي ومفيد كجزء من روتينك اليومي. لكن نظر، لا تدع الهوس بالجمال يقودك، فبعض أشخاص، خاصة الشباب، يمارسون الرياضة فقط لتحقيق مظهر مثالي. لا تعتقد أنك بمنأى عن هذا الهوس بالجمال، فحتى الرجال الذين يقضون ساعات في صالات الألعاب الرياضية يمكن أن يكونوا عرضة له. هدفه هو أن تمارس الهوايات والأنشطة البدنية ليس من أجل الظهور، بل من أجل الصحة والنمو الشخصي. عندما تدرك ذلك، تكون قد بدأت في التحرك نحو السعادة الحقيقية مستدامة. خطوة التالية في رحلتك نحو السعادة هي بناء صداقات وعلاقات قوية. ولا أعني هنا الصداقات السطحية أو تلك التي تعتمد على القيل والقال، بل صداقات حقيقية وعميقة، مليئة بالدعم والمشاركة الحقيقية. وجود 2 أو 3 من أصدقاء مخلصين الذين يمكنك الالتقاء بهم وجها لوجه، سيساهم بشكل كبير في إحساسك بالوفاء والسعادة. والعلاقات العائلية أيضا مهمة، فهي تحتاج إلى رعاية وتواصل مستمر لتقويتها، لأنها تمنحك شعورا بالأمان والارتباط الذي يرفع من جودة حياتك. ثم هناك الحب الحقيقي للشريك الذي تبني معه علاقة أعمق بعد انتهاء مرحلة الأولى من الافتتان الرومانسي. إنه ذلك الترابط الذي ينمو ويتطور مع مرور الوقت، ويمنحك شعورا دائما بالاستقرار والرضا. إذا استطعت الانتقال من أنشطة السطحية في الثلث الأول إلى أنشطة غنية في الثلث الأوسط، فإنك بذلك تحرز تقدما هائلا نحو السعادة العميقة. ولكن هناك مستوى أعلى، وهو الثلث الأخير الذي أراه الأكثر إثارة وإلهاما. هذا الثلث يتطلب منك الالتزام بالتعلم والتطور الشخصي. إنه المكان الذي تبدأ فيه بالاستثمار في نفسك، في تعليمك وتطوير مهاراتك. هنا تجد السعادة التي تأتي من النمو الداخلي وقبول الذات. هذا التطور يمكن أن يحدث من خلال أشكال متعددة، مثل الإرشاد النفسي، التدريب، التأمل، كتابة اليوميات، أو حتى حضور ورش العمل وحلقات النقاش. هناك طرق لا حصر لها للتنمية الشخصية، وما يهم هو أنك تبذل الجهد لتحقيق هذا التطور. عندما تبدأ في التركيز على النمو الشخصي، تبدأ في استكشاف أعماق ذاتك وتحقيق رضا داخلي حقيقي. لتشعر بالسعادة الحقيقية، عليك أن تبدأ بقبول نفسك كما أنت، دون الانشغال بمظهرك أو السعي نحو كمال. لا تدع الرغبة في أن تكون مثالياً تسيطر عليك، بل تقبل ذاتك بكل جوانبها. احترام الذات هو المفتاح هنا، وبناء ثقتك بنفسك أمر في غاية الأهمية. بل على رفع مستوى تقديرك للتك، وقم بكل ما يلزم لتعزيز ثقتك بنفسك. كن سعيداً بما لديك آن، سواء كان ذلك على مستوى المال أو العلاقات. قبول واقعك كما هو سيساعدك على الوصول إلى شعور أعمق بالرضا في حياتك. إذا كنت لا تستطيع قبول ذاتك، فستظل تشعر بالإحباط من الداخل، بغض النظر عن الظروف الخارجية التي قد تبدو مثالية. لطافة، طريق للسعادة الحقيقية. أظهرت الأبحاث أن واحدة من أعظم مصادر السعادة الكيميائية تأتي من القيام بأفعال لطيفة تجاه آخرين. في تجارب متعددة، وجد الباحثون أن الشخص يكون أكثر سعادة عندما ينفق المال لإسعاد الآخرين بدلاً من إنفاقه على نفسه. دماغنا مصمم فطرياً ليحثنا على اللطافة، لكننا غالباً ما نفشل في إدماج هذا السمو في حياتنا اليومية بشكل منتظم. الامتنان سر الشعور الدائم بالرضا. الامتنان هو القدرة على تقدير ما لديك والشعور بالشكر تجاهه. أظهرت العديد من الدراسات أن الامتنان هو عامل حاسم في تحقيق السعادة. إن لم تكن ممتناً لما تملكه الآن، فإنك لن تصل أبداً إلى حالة الرضا، مهما حصلت على مزيد لاحقاً. اعتمد اللطافة والامتنان كجزء من روتينك يومي، وستلاحظ كيف تبدأ في لشعور بسعادة داخلية حقيقية ومرضية. كثيراً ما نخبر أنفسنا، سأكون ممتناً عندما أحصل على هذا الشيء الذي أريده، ربما منزلاً جديداً، وظيفة أحلام، أو شريك حياة مثالي. لكن الحقيقة هي أنك إذا لم تكن ممتناً الآن لما لديك، فلن تشعر بالامتنان عندما تحصل على ما تريده. لماذا؟ لأن عقلك سيبدأ في التكيف، وسيرفع سقف طموحاتك، لتبدأ مطاردة للشيء التالي الأكبر والأعظم. وهكذا، سيظل الامتنان دائماً بعيد منال ما لم تقرر ممارسته الآن. الامتنان ليس شعوراً عابراً، بل عادة يمكنك تطويرها كطقس يومي يعزز سعادتك الداخلية. النزاهة حجر الأساس للسعادة. النزاهة مهمة بشكل لا يصدق، لا يمكنك أن تحقق السعادة الحقيقية إذا كنت تعيش حياة خالية من النزاهة. النزاهة تعني الالتزام بقيمك العظيمة، والقيام بالأشياء التي تهمك حقا في الحياة. هل تحترم التزاماتك تجاه الآخرين وتجاه نفسك؟ هل تتجنب الكذب، غش، والسرقة؟ النزاهة تبدأ من مدى قدرتك على الوفاء بوعودك تجاه نفسك. هل تخبر نفسك أنك ستنجز شيئاً ثم تتراجع؟ هل تضع أهدافاً ثم تتوقف عن العمل عليها؟ إذا كنت تعظ الآخرين بمبادئ معينة لكنك لا تطبقها، فأنت بعيد عن النزاهة. وهذا سيجعلك تشعر بعدم الرضا، مهما كانت ظروفك الحالية. مساهمة سر السعادة العميقة. المساهمة هي عنصر آخر غالباً ما نفتقده في حياتنا. المساهمة تعني أن تسأل نفسك، ما الذي يقدمه عملي لتحسين حياة الآخرين؟ ما أثر الذي أحدثته في العالم؟ قد لا يرى الآخرون قيمة فيما تقوم به، ولكن الأهم هو أن تؤمن أنت بمعنى وقيمة ما تفعله. مساهمة ليست فقط للعالم، بل هي أيضاً جزء من تحقيق ذاتك وسعادتك الداخلية. تبنى هذه قيم وستشعر بسعادة حقيقية تتجاوز اللحظات العابرة والطموحات المادية. على مدى السنوات الماضية، كرست جهودي لتحقيق الرضا الحقيقي من خلال المساهمة في تحسين حياة الآخرين. لقد أدركت أن المساهمة في العالم بطريقة فريدة تناسبني كانت مصدراً كبيراً للرضا الداخلي. أريدك أن تدرك أهمية هذا العنصر في حياتك وأن تسعى لترك بصمة إيجابية على الإنسانية والمجتمع كل يوم. هذا الإحساس بالإنجاز يمكن أن يكون قوة دافعة تمنحك السعادة وتجعلك تشعر بأنك جزء من شيء أكبر منك. أما الآن، نصل إلى مرحلة الأهم، إلى النشاط الذي يحقق أعلى درجات السعادة في حياتك كلها، الوجود كامل في اللحظة الحاضرة. أفضل طريقة لتعلم هذا الفن هي من خلال التأمل. قد يبدو للبعض أن الجلوس في صمت وتأمل اللحظة هو أمر ممل، ولكن هذا هو جوهر الأمر. نعم، يجب أن تكون قادراً على أن تجلس مع نفسك، بلا تحفيز خارجي، بلا حاجة لقراءة كتاب أو القيام بتطوير ذاتي أو حتى مساعدة الآخرين. كل هذه أشياء، رغم روعتها، هي أنشطة تمنحك دفعة مؤقتة من السعادة. لكن إذا استطعت أن تكون في اللحظة الراهنة وأن تستمتع بالوجود في حد ذاته، فأنت حينئذ تحقق راحة البال مطلقة. هذا ما فهمه الحكماء على مر آلاف السنين، ولهذا كان التأمل جزءا أساسيا من ممارساتهم. لقد أدركوا أن الوجود في اللحظة الحاضرة هو أعظم مصدر للرضا الداخلي والسعادة الحقيقية. جعل هذه اللحظات من التأمل والوجود جزءا من حياتك، وستجد أن السعادة لا تتطلب منك أكثر من أن تكون حاضرا هنا والآن. عندما تصل إلى حالة من الحضور كامل، ستشعر بأنك مكتف تماما، لا تحتاج إلى أي شيء أو أي شخص ليمنحك هذا الشعور. إنه شعور ينبع من داخلك، ليس لأن هناك لحظة مميزة أو شخصا مفضلا بجوارك، ولكن لأنك ببساطة كنت قادرا على التواجد بعمق في اللحظة الحاضرة. التحدي في حضور اللحظي. المشكلة هي أن معظمنا يواجه صعوبة في أن نكون حاضرين تماما ونشعر بالرضا في اللحظة الحاضرة. نميل إلى الاعتماد على الظروف خارجية، مثل مشاهد غروب الشمس أو أشياء مبهجة أخرى، لنشعر بالسلام. ولكن بمجرد أن تختفي هذه الظروف، نفقد الشعور بالسكينة. ربما كنت قد اختبرت هذا من قبل، عندما تمشي في الطبيعة وتشاهد غروب الشمس، وتشعر بأن السلام يغمرك. وتقول لنفسك إن غروب الشمس هو ما يمنحك هذا الشعور، ولكن الحقيقة هي أن بإمكانك تحقيق هذا الشعور دون الحاجة إلى غروب الشمس، فقط إذا عملت على تدريب عقلك ليكون حاضراً ومستقراً. عمل الجد على الذات، الطريق إلى السعادة العميقة. هذا هو جوهر التحدي، الانتقال من الاعتماد على المتع السريعة إلى تحقيق السعادة العميقة والهادفة، يوديمونيا، يتطلب عملاً حقيقياً. هناك مقاومة طبيعية لأننا ندمن على متع اللحظية، ولن ندرب عقولنا على تقدير الأشياء التي تحتاج إلى جهد وصبر. أشياء مثل التعلم، التنمية الشخصية، عيش بنزاهة، والمساهمة في العالم ليست سهلة. هذه أشياء تتطلب جهداً مستمراً ولا تمنح إشباعاً فورياً. قد يكون التأمل، على سبيل المثال، من أصعب أشياء التي يمكنك القيام بها. الجلوس في هدوء لمدة ساعة دون فعل أي شيء يبدو بسيطاً، ولكنه تحد كبير. لكننا هنا من أجل التطور الشخصي، ومن أجل العمل على أنفسنا وتطوير حياتنا. وهذا يتطلب منا أن نقبل التحدي ونبذل الجهد لتحسين ظروفنا، حتى وإن كان ذلك يتطلب الكثير من العمل الشاق. كجزء من رحلتك نحو تحقيق الذات، أريدك أن تبدأ بخطوة بسيطة ولكنها مهمة، حدد أهدافك لليوم القادم وسأل نفسك، هل هذه أهداف تسعى نحو المتعة السريعة أم نحو السعادة العميقة؟ هل ترتبط بالمال والشهرة والنجاح المادي، أم ترتبط بالقيم الأسمى مثل الامتنان، مساهمة، الوجود في اللحظة، التعلم، وقبول الذات؟ إعادة تقييم أهدافك بهذا الشكل هي أساس التطور الشخصي الحقيقي. عندما تستطيع أن تسأل نفسك بصدق، كيف يمكنني أن أكون أكثر حكمة في اختياري لما أسعى لتحقيقه؟ ستبدأ في توجيه حياتك نحو ما يحقق لك سعادة أعمق وأكثر استدامة. ثم ابدأ بتغيير أهدافك بناء على حكمة التي تكتسبها، سواء من هذا المقال، من كتاب قرأته، أو من مصدر آخر يلهمك. كن شجاعاً في تعديل مسارك بما يتناسب مع سعادتك حقيقية. انطلق نحو السعادة حقيقية. لقد أنهيت الآن ما أود مشاركته معك اليوم. شاركني أفكارك في التعليقات، واضغط على زر أعجبني إذا شعرت بأن هذا المحتوى كان مفيداً لك. ولا تنسى مشاركة هذا المقال مع صديق قد يستفيد منه. أخيراً، أدعوك للاشتراك في رسالتي إخبارية المجانية، حيث أشارك أفكاراً جديدة كل يوم حول تحقيق الذات والسعادة. أنا متحمس جداً لمساعدتك على تحسين هذا الجانب المهم من حياتك. سنتحدث عن التطور الداخلي وكيفية تعزيز قبول الذات، وسأشاركك مفاهيم قيمة يمكن أن تغير حياتك إذا قررت العمل عليها. اشترك الآن، وستكون على استعداد للانطلاق في رحلة سعادتك الحقيقية.